الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما وفهما وفقها لدينه. وبعد أن أنهينا كتاب العبادات من كتاب تخريج الفروع على الأصول للعلامة الزنجاني رحمه الله تعالى، نبتدئ بكتاب البيوع، ونأخذ في المسائل التي بحثها في مقدمة هذا الكتاب، حيث إن المؤلف عقد تحت هذا الكتاب مقدمة ثم أبوابا في كل باب منها مسائل. والمراد بالبيع تبادل أو دفع السلع في مقابل أثمانها، وهناك تعريفات متعددة للفقهاء للبيع تلاحظ مجالات هذا البيع، هل هو في الأموال أو في المنافع أو في الذمم، وتلاحظ أيضا بعض شروط البيع، وإلا فإن أصل هذا العقد متفق على حقيقته، وإن كان يقع بعض الاختلاف في شيء من فروعه. وقد وقعت اختلافات فرعية في مسائل هذا الباب، حاول المؤلف أن يرد بعضها إلى قواعد أصولية. كان من تلك القواعد قاعدة إقامة مظنة الشيء مقامه في الحكم، إقامة مظنة الشيء مقامه في الحكم. من أمثلة هذا مثلا في مسألة النوم، هل هو ناقض للوضوء؟ فإن النوم مظنة لوجود الحدث، ولذلك أقامه الشرع مقامه، فمتى وجد التيقن من أنه لم يوجد الحدث لكونه نعاسا أو نوما خفيفا، فحينئذ يقال بعدم انتقاض الوضوء، مع الاختلاف بين الفقهاء في الحالة التي يكون عليها النائم. في باب البيوع هنا لفظ يترتب عليه العقد، وهو لفظ الإيجاب والقبول، لكن لو وجد تعاطي بدون لفظ فهل يقام مقام اللفظ أو لا يقوم مقامه؟ أنت تذهب إلى المخبز فتضع ريالا وتأخذ الخبز بدون أن يحدث بعضكم بعضا، في مكائن البيع الذاتي تضع نقودا ثم تضغط على السلعة التي تريد أخذها فتأخذها، وهكذا في مجالات متعددة. فالأصل الذي يلتفت إليه هو اشتراط التراضي في عقود البيع، لقول الله عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. هذا البيع الذي يشترط فيه التراضي، هل مظنة التراضي هي عبارة أو لفظة الإيجاب والقبول فقط، أو يقوم غيرها من المعاطاة مقامها؟ فهذه من مواطن الخلاف بين العلماء، والعلماء لهم ثلاثة مناهج. منهم من يقول لا يدل على الرضا إلا الإيجاب والقبول، كما هو مذهب الإمام الشافعي، وذلك أن القاعدة، وهذا في أيضا التفات إلى قاعدة أصولية وأخرى، وهي أن الأحكام لا تبنى إلا على الأوصاف المنضبطة، أما ما لا ينضبط من الأوصاف فإنه لا يصح بناء الأحكام عليه. قال: والوصف المنضبط هو الإيجاب والقبول، أما المعاطاة والرضا القلبي هذه أوصاف خفية غير منضبطة، وبالتالي لا يبنى عليها الحكم. ولذلك نقول في تعريف العلة بأنها وصف ظاهر منضبط يحصل من ترتيب الحكم عليه مقصود شرعي. قالوا: والمعاطاة لا يتحقق فيها وصف الظهور، فهم بنوه على قاعدتين. القاعدة الأولى أن الأحكام الشرعية لا تبنى إلا على الأوصاف الظاهرة دون الخفية، والمعاطاة وصف خفي. والثاني أن مظنة الرضا هي اللفظ وليست المعاطاة. والقول الثاني يقول بأن المعاطاة طريق صحيح لإثبات العقود وتنعقد العقود بها. قالوا: لأن المعاطاة مظنة لوجود الرضا فتقوم مقامه، وقولهم بأنه وصف خفي لا نسلم ذلك، بل هو وصف ظاهر وفعل جار بين المتعاقدين. والمؤلف اختار قول الشافعية في هذه المسألة ووصف ما يقابله بأنه ضعيف، واستدل على هذا بأنه يؤدي إلى انحلال القواعد وإبطال الضوابط، ولذلك في عقود النكاح لم يقبل الجمهور بوجود التراضي واشترطوا وجود اللفظ. وإن كان هناك اختلاف فقهي مشهور حتى في عقود النكاح، فمنهم من يقول عقد النكاح لا ينعقد إلا بلفظ التزويج والإنكاح فقط، وبعضهم يقول ينعقد بكل لفظ يدل عليه. هناك قول ثالث يفرق بين القليل والكثير، فيقول بأن البيع بالمعاطاة ينعقد في القليل دون الكثير، لأن الكثير لما كان له خطر احتاج إلى إيجاب وقبول. فالمقصود أننا عرفنا منشأ الخلاف في هذه المسألة ونعود إلى القاعدتين السابقتين. أما القاعدة الثانية التي ذكرها المؤلف فهي قاعدة رد الأحكام لتحقيق المصالح، فالشريعة قد جاءت بأحكام تحقق مصالح الخلق، كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذلك جاءت الشريعة بحل البيع في قوله تعالى: وأحل الله البيع، وما ذاك إلا لوجود الحاجة لتصحيح عقد البيع، فإنه لن يتمكن أحد من قضاء حوائجه بنفسه ولا صنع ما يحتاج إليه بنفسه، فاحتاج إلى أن يقوم بشراء سلع تلبي حاجته وإن لم يقم هو بصناعتها. ولكن اشترطت الشريعة في هذا الباب شروطا، منها أن لا يكون هناك غرر، منها ألا يكون هناك غرر، كما ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. لماذا منع الشارع من وجود الغرر، من بيع الغرر؟ لأن المفسدة المترتبة عليه أعظم من المصلحة المرجوة من عقد البيع، من حصول النزاع وأكل الأموال بالباطل إلى غير ذلك. ومن المعاني في هذا أن البيع المشتمل على غرر قد تغتر به النفوس فتقدم عليه فيردها إلى المهالك. ومن ثم اشترط الشرع العلم بالمبيع ومعرفة الثمن ليكون الناس على بصيرة من أمرهم. ومنها من أجل هذا المعنى حجر على الصبيان. رتب المؤلف على هذه القاعدة مسائل، أصل القاعدة متفق عليه بناء الأحكام على المصالح، وإن كان بعض العلماء يقول المصالح مترتبة على الأحكام وإن لم تكن الأحكام مبنية عليها، والنزاع عقدي أكثر من فقهي. وتعرفون أن الأشاعرة يقررون أنه لا يوجد باعث لله على حكمه، ويريدون بذلك أن المصالح ليست هي المقصودة من تشريع الأحكام. ولكن عند التطبيق الفقهي نجدهم لا يسيرون على هذا التقعيد، ولذلك يعرفون العلل بأنها أوصاف محققة للمصالح، ويجعلون من طرق إثبات كون الوصف علة المناسبة، وهو حصول المنفعة والمصلحة من ترتيب الحكم على ذلك الوصف. ولكن هناك تطبيقات مختلفة متعددة تحقق هذا المعنى. قد يقع النزاع في طريقة الترتيب أو في إلحاق بعض الفروع بهذه القاعدة من عدمها. من أمثلة ذلك بيع مسألة بيع الغائب بالصفة، بيع الغائب بالصفة، فإن طائفة من العلماء قالوا لا يجوز بيع الغائب بالصفة، وإنما لا بد أن يكون حاضرا. والجمهور على صحة بيع الغائب بالصفة، قالوا لأنه ما دام موصوفا فإن الغرر منتفي. الأولون الذين منعوا قالوا إنما شرع البيع لتحقيق المصلحة، أما بيع الغائب فإن لا تتحقق به المصلحة بل تتحقق به مفاسد أكثر، ولذلك منعوا منه. بينما آخرون قالوا المعنى الذي من أجله أبيح البيع موجود في بيع الغائب بالصفة، فمن ثم نلحقه بالنصوص الواردة بمشروعية بجواز البيع. ولو فرض وجود اختلاف في الصفة فإننا نثبت لمن فات غرضه الخيار، خيار الخلف في الصفة. المؤلف يقول رأي الشافعي في منع بيع الغائب يدفع الشر قبل حصوله، ورأي أبي حنيفة والجمهور إنما يرفع الشر بعد حصوله، والدفع أولى من الرفع. فإذا النزاع هنا، هل المفسدة أكثر أو المصلحة أكثر في هذا البيع؟ وعقد المؤلف مسألة ثانية في خيار المجلس، فالإمام الشافعي والإمام أحمد يريان أن البيعان ما دام في مجلس العقد فلهما الحق في إلغاء العقد، لقوله صلى الله عليه وسلم: المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا. وذهب الإمام أبو حنيفة والإمام مالك إلى عدم إثبات خيار المجلس، وقالوا ينعقد البيع ويتم بمجرد وجود اللفظ، ومن ثم يكون لازما. فالشافعي وأحمد يقولون البيع إنما شرع لتحقيق المصلحة، ومن تمام تحقيق المصلحة إثبات خيار المجلس دفعا للغرر الذي قد يكون عند المتعاقدين. والآخرون قالوا بأن العقد قد تم فيلزم البيع به من أجل جعل العقود لها قيمتها حيث لا ينازع فيها ولا يتلاعب بها. أما المسألة الثالثة التي عقدها المؤلف في كتاب البيوع وهي متعلقة بإثبات الأعمال بأسبابها أو بشروطها، وأضرب لهذا مثلا يوضحه: اليمين فيه كفارة، كما في قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فعندنا سبب وهو لفظ اليمين، قال: والله لن أدخل على فلان. وعندنا شرط لثبوت الكفارة وهو الحنث في اليمين إذا دخل في البيت. فعندنا سبب وعندنا شرط. فهل عدم وجود الشرط يمنع من السببية أو لا يمنع؟ لو وجد إنسان حلف يمينا فحنث في يمينه فكفر، فلا إشكال أن هذه الكفارة مجزئة. لكنه لو أقسم يمينا فكفر قبل أن يحنث، قال: والله لن أدخل دار فلان، هنا انعقد السبب وهو اليمين، لكن لم يوجد الشرط وهو الدخول. فحينئذ هل نقول السبب لم ينعقد إلا بعد الدخول، أو ينعقد السبب بلفظ اليمين ثم بعد ذلك لا يجب أو يشترط في وجوب الكفارة وجود الدخول؟ ايش رأيكم؟ قال المؤلف هنا قولان. قول الأول يقول أن الحكم معلق بالسبب، أن الحكم معلق بالسبب، وانتفاء الشرط لا يمنع وجود السببية، هذا قول الجمهور. القول الثاني يقول بأن السبب لا تأثير له إلا إذا وجد الشرط، وعلى ذلك لو كفر كفارة اليمين بعد السبب وهو اليمين وقبل الشرط وهو الحنث، هل تجزئ كفارته؟ على القول الأول نعم، لأنه وجد السبب. وعلى القول الثاني يقول لا يجزئ، لأنه لم يوجد الشرط بعد. قال: وذهب أصحاب أبي حنيفة إلى أن الشرط إذا دخل على السبب يمنع انعقاد السبب سببا في الحال، ومثل لذلك بما لو قال: أنت طالق إن دخلت الدار، فالسبب أنت طالق والشرط في قوله إن دخلت الدار، فحينئذ هل وجد السبب بمجرد اللفظ أو لم، لا تأثير للكلام إلا بوجود الشرط في قوله إن دخلت الدار؟ فقوله إن دخلت الدار لا يؤثر في قوله أنت طالق، فإنه ثبت مع الشرط كما كان ثابتا بدون الشرط، وإنما يمنع ثبوت الحكم ولا يمنع من تأثير السبب، فتأثيره في تأخير أثر السبب لا في إلغاء السببية. ولذلك لو قدر أنه تكلم باللفظ بدون شرط قال أنت طالق لوقع الطلاق في الحال. وأما الحنفية فقالوا بأنه لا ينعقد سببا حتى يوجد شرطه، قالوا لأن الشرط اقترن بالسبب فكان حكمهما واحدا، ولأنه إذا دخل الجزاء، إذا دخل الشرط على الجزاء فإنه يتعلق حكم الجزاء ولا يثبت له حكم. قال: وإذا علقه يمنع وصوله، وصول السبب إلى محله، والعلة الشرعية لا تكون علة إلا بوصولها إلى محلها، فقبل الحنث لا يوجد علة، فلا تصير علة إذا قصرت عن محلها. وفرع على ذلك عددا من المسائل. المسألة الأولى البيع بشرط الخيار، قال له: بعتك السيارة على أن لي الخيار لمدة شهر، هل هذا البيع ينعقد؟ هنا سبب وهو عقد البيع، وهنا شرط إلى شهر. فعند القول الأول يقولون ينعقد السبب، وإن كان يتأخر تأثيره إلى حين وجود الشرط. ماذا يترتب على ذلك؟ السيارة مثلا المباعة بشرط الخيار، قبل مضي المدة ملكها لمن؟ إن قلنا على قول الجمهور الحكم متعلق بالسبب لا بالشرط، فحينئذ ملكها للمشتري، هو الصواب. ماذا يترتب على ذلك؟ لو تلفت، لو وجبت فيها الزكاة، لو كان فيها نماء منفصل أو متصل، لمن؟ وعلى القول الآخر يقول لا يثبت الملك إلا بعد وجود الشرط، بعد انتهاء مدة الشهر. وعلى ذلك لو ولدت الدابة أو أجرت السيارة في هذه المدة لمن تكون؟ على الأول للمشتري وهو الأظهر، وعلى الثاني للبائع. المسألة الثانية خيار الشرط، هل يورث؟ قال الشافعي نعم، وجد السبب فثبت الحكم ولو تخلف الشرط. قال خيار الشرط يورث عند الشافعي، يرثه أبناء المشتري بناء على اعتقاده أن الملك في زمن الخيار ينتقل إلى الورثة، أما على القول الآخر فإن لا زال على ملك البائع. قال وأن الثابت بالخيار حق الفسخ والإمضاء يرجعان إلى نفس العقد، وذلك حق شرعي أمكن انتقاله إلى الوارث كما في الرد بالعيب. في الرد بالعيب أنا أشتري السلعة تصبح ملك لمن؟ لي أنا يا أيها المشتري. فإذا تبين بعد شهر أن في السلعة عيبا أتمكن من ردها مع أنني كنت أملكها في هذا الشهر. فالزيادة المنفصلة تكون لي أنا يا أيها المشتري، إذ الضمان، إذ الخراج بالضمان. طيب، وقال أبو حنيفة لا ينتقل الملك إلى الورثة لأن أصل مورثهم لم يملك، لأن الثابت له بالخيار مشيئة نقل الملك واستبقاؤه، ومشيئته صفة من صفاته فتفوت بفواته كسائر صفاته. من ثمرات هذه المسألة قال تعليق الطلاق بالملك لا يصح عند الشافعي، لو قال إذا ملكتك فأنت طالق، عند رجل تزوج مملوكة لغيره فقال الزوج لو ملكتك فأنت طالق فملكها، ينفسخ النكاح في الحال. عند الشافعي يقول هذا الطلاق لا يقع. لماذا؟ لأنه وقع في زمن ليس فيه زوجية، ليس فيه زوجية. قال وكذلك تعليق العتاق بالملك، لو قال إن ملكتك فأنت حر، قال لا يقع، لا يصح هذا التعليق، لأنه لا يجوز للإنسان أن يعتق مملوكا لغيره وهو لا زال مملوكا لغيره. قال لأن التطليق المعلق سبب لوقوع الطلاق، ودخول الشرط على السبب تأثيره في تأخير حكم السبب لا في انعقاده سببا، وإذا كان سببا كان اتصاله بالمحل المملوك شرطا لانعقاده. وقال أبو حنيفة يصح تعليق الطلاق بالملك ويصح تعليق العتاق بالملك، قال لأن التطليق معلق بشرط فلم يكن سببا لوقوع الطلاق فلا يشترط له ملك المحل، بل ينعقد التطليق يمينا، لأنه إن قصد به المنع يتحقق المنع وإن قصد به الطلاق وقع. قال الحنفية ولهذا قلنا إن التكفير قبل الحنث لا يجوز بالمال ولا بالصوت، لا بد أن يحنث قبل، لأن اليمين المعلقة بالشرط وهو الحنث يمين سبب والحنث شرط، قالوا لا ينعقد سببا في حق الكفار حتى يوجد شرطه. وعند الإمام الشافعي رضي الله عنه ينعقد سببا وإن كانت معلقة كما سيأتي في مسائل الأيمان. مثل هذه المسائل قد يوجد فيها الملك المراعى، الملك بين العقد وبين اختيار إلغاء العقد في خيار الشرط، هنا قلنا بأنه ملك للمشتري، ثبت الملك له. في مرات على قول أبي حنيفة قد يقول به هنا ملك مراعى، فنثبت الملك للمشتري إلا أن يحصل اختيار لإلغاء العقد، فحينئذ يعود الحكم على ما سبق بأثر رجعي، وبالتالي لا يثبت ضمان على المشتري ولا يثبت له زيادة أو نماء. هذه مسائل كتاب عقود البيع، ولعلنا نرجع ما يتعلق بمسائل الربا يوم آخر. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم، وفقكم الله للخير. اليوم ما في أسئلة، جزاكم الله خير. إيه سؤال تفضل. نعم. كيف؟ نعم، ورد في حديث والله لا أحلف على يمين فارى غيرها خير منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. بس بعض أهل العلم يقول الواو هنا ليست لمطلق، لا يلزم أن تكون لمطلق الجمع، قد تكون للترتيب بدلالة أخرى، كما في نصوص أخرى جاءت الواو للترتيب أو للترتيب، اركعوا واسجدوا، هنا لابد من ترتيب. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. قالوا الواو هنا ليست لمطلق الجمع، قالوا بالتالي الحديث ليس صريحا في تصحيح وجود الكفارة قبل الحذف. نعم. لأن المال لا بد أن يكون له مال، إما مشتري أو بائع. لا، وهذه ليست قاعدة صحيحة، هناك أموال ليس لها مالك. الآن أنت عندك ثياب مستغن عنها، رحت وحطيتها في الشارع، خلاص ما تبيها، اللي يبيها يأخذها. هل بمجرد إلقائك لها ينتفي ملكك أو لا؟ هذه مسألة مشهورة، والأظهر أنه ينتفي، خلاص يرتفع ملكه. لو جاء واحد وأتلف هذا المال، أتلف هذه الثياب، يصح لك تطالبه بالضمان أو نقول هذه لا مالك لها؟ ومثله المباحات التي توجد في الأرض قبل وضع اليد عليها. وما في الشك أنه الاتفاق أن المال له مالك، لكن هل هو ملك للبائع ولا ملك للمشتري؟ هذا هو النزاع في هذه. تحتاج إلى ترديد نظر عندك. نعم. ويليك. ايش رايكم؟ هذه مساله مشهوره عند العلماء، والعلماء لهم يجي 18 قول فيها. الجمهور على انها طلاق معلق. منهم من يقول هو ظهار، منهم من يقول هو يمين، منهم يقول بحسب النيه. الأظهر أنها يمين على كل حال. الحنابلة يقولون حسب النية. الله سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا